أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا، كلما ثقلت لديه تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع أن نرحب بضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. تستمر رحلتنا مع سورة لقمان وما فيها من لمسات بيانية، وكنا في اللقاء المنصرم مع فضيلتكم توقفنا عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، الآية الكريمة. وتوقفنا عند فلا يحزنك كفره. الآن نكمل مسيرتنا في هذه الآية. قال ربنا تبارك وتعالى: بما عملوا. في آية سابقة في لقمان قال: بما كنتم تعملون. فما الفرق بين الآيتين سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية الكريمة التي ذكرتها قوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. ذكرنا بعض الأمور تتعلق في الآية فيما سبق من الآية، ووقفنا عند قوله تعالى: فننبئهم بما عملوا. فعلا هو ربنا في آية سابقة في السورة نفسها، في السورة قال: فأنبئكم بما كنتم تعملون. هكذا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. طبعا كنتم تعملون هذا الماضي المستمر، هذا كان يعمل مستمر في الماضي، كان يفعل. كنتم تعملون أي مستمرون على عمل في الماضي. في الماضي سموا الماضي المستمر، وعملوا هذا الآن الماضي المنقطع. يعني ليس هناك ماضيان، ماضي مستمر يسبق كان. هناك أكثر من ماضي وأكثر من ماضيين وأكثر من أربعة وأكثر من عشرة أنواع الماضي متعددة. لكن في الآية التي سبقت هذه الآية: بما كنتم تعملون، بالماضي المستمر، وهذه بما عملوا الماضي المنقطع. طبعا السبب هو لو احنا يعني اكثر من مناسبة ذكرنا، هو السياق حقيقة يوضح المسألة. يعني هو في الآية السابقة ذكر استمرار المجاهدة، مو هكذا؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس، صحيح، واستمرار المصاحبة بالمعروف وصاحبهما في الدنيا معروفة، معروف، نعم، واستمرار الاتباع لسبيل المنيبين إليه، واتبع سبيل من أناب إليه. ثم قال: ثم إلي مرجعكم. ثم تفيد المهلة والتراخي. هذا كل ماذا يفيد؟ استمرار العمل. يعني هذه الأمور ماذا تفيد؟ تحتاج إلى وقت، صحيح، في هناك استمرارية. إذن صار استمرار عمل. هنا ليس فيها استمرار عمل. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلى مرجعهم. ما ذكر أمور فيها دلالة على استمرار العمل، لكن المصاحبة والمجاهدة واتباع سبيل المؤمنين ثم إلي مرجعكم. أصلا ما فيها ثم إلي، ما فيها ثم، إلينا. ما فيها ثم حتى إلينا مرجعهم، أصلا إلينا مرجعهم ما فيها ثم أصلا. فإذا هناك السياق الأدل على استمرار العمل. قال: بما كنتم تعملون، جاء بالماضي المستمر، هنا ليس فيها استمرار عمل، صحيح، فقال بما عملوا. فإذا هنا نعم، فإذا هذه مناسبة لهذا الموضع وتلك مناسبة لما الموضع التي وردت فيه. نعم بارك الله فيك. أود أن أقف عند معلومة صغيرة تفضلتم بها الآن، الماضي المستمر، نعلم أن الفعل ماضي، الفعل فعل ماض وتنتهي القضية بالنسبة لنا. الماضي المستمر له دلالات أو أمارات سياقية على الأقل نفهمها من السياق؟ مسألة الماضي يعني فيها يمكن أكثر من 16 زمن يعني في الماضي. الله أكبر. نعم. أنا أفهم أنه فعل ماضي. هذا يعني يدرس من ابتداء من صغار الأطفال فعل ماضي، وهو ما مضى وانقطع فقط هكذا، ثم هذه المعلومة تبقى ثابتة إلى صحيح لحين تناول أي من النصوص إلى الجامعة. صحيح. إنما هو الماضي كثير في الماضي المنقطع بما عملوا هنا، هو يعني أحيانا الماضي بحد ذاته هكذا عملوا، هو الآن ماضي منقطع. وماضي منقطع بمعنى ماذا سيدي؟ يعني خلاص انقطع، انتهى. أي لأن الماضي في هذه الصورة قد يكون ماضي واستمر عليه لم ينقطع بعد، يعني نزلنا عليكم المن والسلمى ليس مرة واحدة، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وأحيانا منقطع لما يكون مسبوق بكان، كان قد فعل أو قد كان فعل، قد كانوا عاهدوا الله من قبل. هذه دلالة غير تلك. تمام. يعني فهي هذا يعني لو نبدأ نتكلم في الماضي الحلقة طبعا لا تكفينا هذه الحلقة. نتناولها تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا عندهم الماضي المعتاد، كان رسول الله يفعل كذا، يسمون الماضي المعتاد هم، يعني كان يعتاد عليه، كان رسول الله يمسحه كذا ثلاثا، كان الماضي المعتاد. أي هو يعني بمعنى الماضي المستمر هو نفسه. يسمون الماضي المعتاد يعني معتاد عليه. نعم. فكلام كثير في الماضي حقيقة. نعم. لو كان كلامنا في اللغة العربية نتكلم في هذه المسألة بالذات، يعني الزمن يعني. نعم. هو طبعا كبير. مهم جدا. نعم. وطويل هو أيضا. بارك الله فيك. الملاحظ في هذه الآية قال ربنا تبارك وتعالى فننبئهم بما عملوا، فننبئهم بالفاء في المائدة تقريبا قال سوف ينبئهم، ذكرنا هذا الأمر. أي ذكرنا يعني قلنا في بعضها لم يذكر إلينا مرجعهم. صحيح. فهنا ذكر إلينا مرجعهم، هنا يعني ذكرنا. نعم. فيها فلما يكون المدة بين الرجوع والتنبيه طبعا ليست طويلة، بينما لم يذكر أصلا هو المرجع فيكون المسافة أطول، وذكرنا يمكن في حين شرحنا. نعم. ذكرنا أمثلة أيضا في حين وقتها. طيب في قوله تبارك وتعالى إن الله عليم بذات الصدور، لما لم يقل إننا، نحن لا نسأل عن الله سبحانه وتعالى، لكن هو قال فيما قبلها مباشرة إلينا مرجعهم بضمير الجمع، قال إن الله، لم يقل إننا مثلا، لما؟ هو أيضا إحنا يمكن في أكثر من مناسبة ذكرنا أنه إذا ورد ضمير التعظيم لا بد أن يسبقه أو يأتي بعده ما يدل على الإفراد. لا بد. إحنا هذا سمت في القرآن الكريم، لم يتخلف في أي موطن من المواطن في جميع القرآن. فلما كان السابق هو في ما سبق هو في ضمير التعظيم إلينا مرجعهم فننبئهم، يأتي بعد المناسب أنه ما يتكلم عن المفرد، ما يدل على المفرد. نعم. لئلا تبقى في الذهن شائبة شرك يعني هناك. صحيح. قال إن الله عليم بذات، هذا سمت في القرآن يعني واضح في جميعه، لم يتخلف في موطن واحد. حيث ذكر ضمير التعظيم لا بد أن يسبقه أو يأتي بعده بما يدل على أنه مفرد. قاعدة. نعم. هنا ربنا قال سيد الدكتور فضل إن الله عليم بذات الصدور، مع أن يعني هذا ختام للآية التي قبلها تتحدث عن الذي كفر. نعم. فلما لم يقل ربنا تبارك وتعالى، نحن لا نسأل الله سبحانه وتعالى طبعا حاشا لله، لكن نتساءل إن الله عليم به، أي بالكفر مثلا. ومن كفر، وهكذا يبدو. نعم. ومن كفر فلا يحزنك كفره، هكذا. نعم. يعني هو كأنما المناسب إن الله عليم به بالكفر، ومن كفر بالكافر على الأقل. صحيح. يعني إن الله عليم به. به نعم بمن كفر. بمن كفر. هو لو قال إن الله عليم به هكذا طبعا رح يقصر العلم الآن على من كفر. صحيح. ما كذا؟ صحيح. لكن لما قال عليم بذات الصدور صار أشمل، دخل في هذا الكافر وغيره. لكن الكلام منصب على من كفر، الذي كفر. وهذا ده لما قال عليم بذات الصدور لم يدخل فيه الذي كفر. صحيح، لكن عليم به بالذي كفر أليست فيها أليس فيها شمول؟ لا، فيها تخصيص. فيها تخصيص بالذي كفر تحديدا. تحديدا. وهذا لو قال عليم به غير عاد الضمير على من؟ على من كفر. صحيح. لما قال إن الله عليم بذات الصدور دخل فيه من كفر ومن لم يكفر. ومن لم يكفر. وهو ربنا ليس فقط عليم بها بأولئك، بل هو عليم بكل بذات الصدور عموما يعني. صحيح. فهذا حتى يفيد العموم، فدخل يعني كقوله في القرآن كثير: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. عمم. ما قال إنا لا نضيع أجرهم. صحيح. إن فهذا ماذا أفاد؟ أفاد أن هؤلاء من المصلحين. إن معنى أن الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة من المصلحين. صح. مو هكذا؟ صحيح. ثم هنالك مصلحون آخرون دخلوا فيهم، فدخل فيهم هؤلاء وهؤلاء. من اعتدى على فلان فإنا نعاقب المعتدين. دخل فيه من اعتدى على فلان ومن لم يعتد ومن اعتدى على غيره. فهذا أفاد الشمول، فدخل به هؤلاء ودخل فيه صار عموم إن الله عليم بذات الصدور هكذا عموما. ثم هو لو قال عليم به المعنى أيضا راح يختلف في الناحية أخرى. من حيث ماذا؟ من حيث هو ماذا قال الآن؟ بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور. ما معنى ذات الصدور؟ يعني خفايا الصدور. ذات يقصد بها خفايا الأشياء مخبوءة داخل الصدر. صح لو لا؟ صحيح. زين. لو قال عليم به راح يصير أشياء ظاهرة. ما يتضمن معنى ما يتضمن معنى الخفاء. إن الله عليم به شخص. شخص من كفر عليم به صار الشخص. لما قال ذات الصدور صار الخفايا، يعني ما في داخل النفوس، ما في الداخل. فإذا الآن شمل علمه إيش؟ شمل علمه ما في الصدور. لاحظ، فننبئهم بما عملوا، هذا الظاهر، بما عملوا. نعم. هذا أمر ظاهر بما عملوا. صحيح. وهكذا. نعم. إن الله علي، هذا أمر ظاهر بذات الصدور الخفي. أمر خفي. فإذا الآن هذا الكلام شمل الظاهر والخفي، بما عملوا هو ظاهر. صحيح. وذات الصدور خفي. إذا هذه الآن لما قال بذات الصدور ماذا شمل؟ الظاهر والباطن. لو قال به ظاهر فقط. إذا هذا يعني أولا ماذا أفادنا؟ أولا يعني عموم العموم وليس خصوص. هؤلاء وغيرهم من كفر ومن لم يكفر، ذات الصدور مو صدورهم. نعم. وهكذا. صحيح. وماذا أيضا؟ ماذا؟ الظاهر والباطن، الأمور الظاهرة وخفايا الصدور. لو قال به لا تشمل هذه. فإذا هذا توسع كثير. يعني الآن الآن الآن وضح شمل علمه ما خفي وما ظهر. لو قال به لم تشمل هذا الشيء. نعم. ثم صحيح. هو قال عليم ما قال علام، ما قال عالم. الفرق؟ عليم صيغة مبالغة. في القرآن أيضا ذكر عالم، عالم الغيب والشهادة. للعلم أيضا، أيضا هذا احنا في أكثر من مناسبة قلنا أن كلمة عالم في القرآن لم ترد إلا في علم الغيب خصوصا والمفرد أو الغيب والشهادة. كلمة عالم لم تأتي في القرآن إلا عالم الغيب أو عالم الغيب والشهادة، وعلام للغيوب، وعليم مطلقة. صحيح. هذه مطلقة. عالم للغيب. مفرد. مفردا هكذا مفرد. الغيب والشهادة. نعم. يعني وعلام للغيوب. وعلام للغيوب. وعليم مطلقة. وعليم مطلقة كل شيء. ولهذا قال عليم بذات الصدور. طبعا. ما ما قال علام ولا عالم ولا. هل يعني هذه خصوصية استعمال القرآن دكتور فاضل؟ نعم، عالم وعليم وعلام هذا من خصوصية الاستعمال، لأنه يعني خصص كلمة عالم بهذا المعنى. من خصوصية الاستعمال عالم وعلام. نعم، لكن من حيث الاستخدام اللغوي يتعاور بعض هذه الكلمات مكان البعض الآخر، عدا المبالغة والاسم الفاعل. طبعا المبالغة فيها تكثير، اسم الفاعل ليس فيه تكثير، ليس بالضرورة فيه تكثير. نعم جميل. من حيث اللغة وكذلك بأن أيضا إن الله، إن الله عليم، فأكد هذه المسألة بأن هذا شجعني. هل هنالك لمسات بيانية أخرى في هذه الآية سيد الدكتور؟ يعني هذا الآن يعني إن هذا تأكيد طبعاً. واستخدم عليم دون ما علام. نعم. أو عالم وقال نعم. ذات صدور وليس به، وليس به صحيح. في الآية التي تلها سيد الدكتور فاضل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. كلمة قليلا نمتعهم قليلا ما دلالتها وما إعرابها؟ يعني هل هي حدث أم زمن أم مصدر أم ماذا؟ لا كونها مصدر، لا ليس مصدر، لكن هي الآن يعني احتمالين فيها نعرب. نعم الآن في الإعراب لو أردنا أن نعربها راح محتمل أن نعربها مفعول مطلق يعني تمتيعا قليلا، يعني قليل وصف للمصدر. نعم. ومحتمل أن نعربها ظرف زمان، ظرف زمان زمنا قليلا. طيب في المفعول المطلق نمتعهم تمتيعا قليلا، تمتيعا قليلا بماذا؟ مؤكد للفعل ولا مبين للنوع؟ لا مبين، مبين طبعا. وظرف زمنا قليلا يجوز أيضا طبعا، نمتعهم زمنا قليلا طبعا. فإذا من حيث الإعراب تحتمل أنه الحدث وهو تمتيعا قليلا وتحتمل الزمن زمنا قليلا. طبعا هو حذف الموصوف، لأن لو ذكر الموصوف لتحدد بشيء واحد، لو قال زمنا خلاص راح يصير زمن أو تمتيعا أو قليلا من أو قال تمتيعا شمل، حذف والآن راح شمل الاثنين، معناه يمتعهم تمتيعا قليلا زمنا قليلا، فجمع المعنيين بالحذف. بالحذف طبعا الآن اتسع. الآن ماذا استفدنا من هذا؟ أنه يمتعهم تمتيعا قليلا زمنا قليلا يجمعها. لو ذكر لخصص الذي ذكره وأطلق الآخر، يعني هو الآن بدل أن يقول لاحظ نمتعهم تمتيعا قليلا، الآن لو قال هذه الآية، طب هو لو أراد أن يقول تمتيعا قليلا زمنا قليلا يقول نمتعهم تمتيعا قليلا زمنا قليلا. هو الآن قلتك هذه، هل حذف أغنى عن هذا الكلام؟ الله أكبر. طبعا يعني هو بدل أن يقول نمتعهم تمتيعا قليلا زمنا قليلا، هو هذا الشيء صحيح، لأن هو يعني الآن يفيدنا أن التمتيع قليل والزمن قليل، التمتيع قليل والزمن قليل. نعم. وبدل أن يقول نمتعهم تمتيعا قليلا زمن، حذف شمل المعنيين فقال نمتعهم قليلا خلاص، والثنين الزمن قليل والتمتيع قليل، يعني بدل هذاك العبارة الطويلة حذف فتوسع المعنى، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. هذا ضحك أم زمن أم ماذا؟ هو نفس المسألة. وبدل أن يقول فليضحكوا ضحكا قليلا زمنا قليلا وليبكوا بكاء كثيرا زمنا كثيرا، حذف فجمع المعنيين. سبحان الله، يعني أن يكون الحذف أبلغ من الذكر. طبعا قد يكون الحذف يدل على التوسع. طبعا قد يكون حذف التوسع في المعنى إطلاق يصير، معروف هذا الشيء. أحيانا الذكر تخصيص، هو يكرم فلان أو هو يكرم، هو يكرم إطلاق طبعا فلانا تحديدا. جيد. فإذنهم قليلا حضرتك، يعني هنا حينما يحذف لابد أن تدل قليلا على المعنيين طبعا، نمتعهم تمتيعا قليلا زمنا قليلا. أول ما نعرفها راح نعرف احتمالين، راح نقول تحتمل كذا تحتمل كذا. صحيح، بس هنا حذف ما يؤكده قليلا تمتيعا مثلا واجب أم جائز؟ لا جائز. جائز. جيد. طب هنا ربنا تبارك وتعالى قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. في البقرة قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أنا أود أن يعني في لقمان قال نمتعهم نضطرهم بالجمع بضمير الجمع، في البقرة بضمير المفرد، فلما هنالك مقارنة كبيرة بين الآيتين، لكن نأخذ نقطة نقطة، فلما الجمع هنا والإفراد في البقرة؟ هو طبعا حتى نفهم المسألة نقرأ آية البقرة. طيب يعني في سياقه، هو السياق هو الذي يوضح حقيقة. وماذا قال في البقرة؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه إذن تلك الآيات البقرة في مكة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، مكة أصلا قبل أن تبنى مكة، قبل أن توجد، اجعل هذا بلدا قبل أن يكون بلد، لما قال اجعل هذا البلد هذا بعد البناء بعد حصوله. رب اجعل هذا بلدا قبل حدوث قبل أن يكون بلد، وفي آيتين واجعل هذا البلد صحيح خلص عند بعد حصوله بعد وجوده. سبحان الله جيد فتح الله لك. نعم. فإذا آية البقرة في مكة، هذه عامة نمتعهم قليلا، عام الكلام عام، وليس في هذا واحد، ليس في أمر، ليس في في في بلد معين، ولا أناس معينين، ولا أناس معينين، ولا لا. نعم صحيح. هل هو في أناس معينين؟ لا، نمتعهم قليلا ثم الكلام هو عام أصلا. وهكذا وذيك محددة في بلد معين. نعم. أي الأكثر؟ الناس. لقمان. خلاص. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم. خلاص جاء بضمير الكثرة، هاي يسموها الكثرة النسبية. الكثرة النسبية يعني مكانين واحد أكثر من الآخر يعبر عن الأكثر بضمير. نعم. الذي يدل على الكثرة وهو الجمع. نعم صحيح. آخر لا، بما هو ما دل على الأقل مفرد. أمتعه. نعم. قليلا ومن تحتمل ذلك، فإذا ومن كفر فأمتعه قليلا، هؤلاء أقل من ذول الذين قال أمتعهم نمتعهم قليلا، من حيث القلة هؤلاء محصورين في بلد محدد، ذولاك مطلقة عامة. فجاء بضمير القرآن هذا يراعي هذا الشيء، يعني مرة ما يقول مرة قل ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من ينظر إليك. صحيح. مو هكذا؟ صحيح. أي الأكثر، اللي يستمع ولا اللي ينظر؟ يستمع. خلاص يستمعون قال وينظر. سبحان الله، لأنه ما كل الناس تنظر، بس كل الناس تنظر. حتى في المسجد في الجامع تدخل كم واحد ينظر للخطيب؟ قليل. كم واحد يستمع؟ كثير. خلاص يستمعون. هذه ماذا تسمى دكتور؟ مناسبة. نعم. نعم نعم أشياء مناسبة يعني. وهذا ما جعل الفعل والمفعول في لقمان بالجمع وفي سورة البقرة بالمفرد. المفعول. نعم. نعم. طب هنا ربنا قال في البكرة ومن كفر فأمتعه، هنا نمتعهم بالجمع، هو أيضا هذا يدخل له أكثر من مناسبة. مسألة التعظيم يعني هناك في الآن ذكرنا قبل قليل ذكرنا أنه لماذا قال الآية هي الأولى لما قال إن الله عليم، إنه ذكرنا أنه قبلها ذكر قال جمع إلينا مرجعه. نعم. ثم هنا جاء بالمفرد، هناك بالعكس، هناك أول مرة ذكر الإفراد ثم جاء الجمع وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. نعم. فذكر الإفراد ثم أقول لك هو في البقرة حينما قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره، هو قبلها جمع أكثر من مناسبة حقيقة. طيب وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل مجمع. صحيح. أنطهر راح يأتي بعدها مفرد. صحيح. إذن من هالناحية بعد الجمع جاء إفراد، يعني من ضمير التعظيم وعهدنا إلى إبراهيم. نعم. هذا واحد. الأمر الآخر ماذا قال؟ أن طهر بيتي، مو هكذا؟ البيت أضافه إلى نفسه. صحيح. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لواحد لما يقول بيتنا مثلا، مو بيته هو؟ صحيح. مو صاحب البيت هو يتولى العذاب؟ إذا واحد أساء في بيته ماذا يفعل؟ من يتولى غير صاحب البيت؟ هو صاحبه. خلاص، هو ربنا صاحب البيت يتولى الذي. يا الله. هو يتولى. صحيح. ومتعه قليلا. هو. مناسبة، سبحان الله. هو صاحب البيت. صح. صح. مو هو قال طهر بيتي للطائفين. زين بيته غير هو صاحب البيت هو الذي يتولى من نسيه هذا؟ خلاص أنسب شيء من كل ناحية. إذا كان قبلها متقدم جمع فمناسبة الإفراد، وقال بيتي خلاص بعد بيته هو يتولى، مناسبة أكثر للإفراد بعد أكثر، ومتعه وأضطره طبعا. صحيح، بارك الله فيك ما شاء الله. طب في لقمان قال إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، في البقرة لم يقلها، لما؟ هو إبراهيم ماذا سأل ربه؟ إيش قال؟ قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منه. نعم. مو هكذا؟ صحيح. إذن لما فأمتعه قليلا كان عن دعاء إبراهيم، لما قال وارزق أهله من الثمرات، الرزق غير فيه تمتيع للأهل. نعم صحيح. إذن هذه المسألة ليست يعني ليست متعلقة بالتبليغ، ما فيها تبليغ، وإنما هو طلب الرزق. صح. وهكا هاي الآية هي رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، هذه هي الآية، من آمن من ولا، وهكذا. صحيح. فالجواب فأمتعه قليلا لأنه طلب الرزق ورزق متعة. خلاص إذن راح الجواب راح يكون أمتعه قليلا، ليس. صحيح. في التبليغ، ذيك في التبليغ، من كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم، ذيك في التبليغ. السياق مختلف تماما ذاك أمر آخر ذاك. فالكفر يقتضي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والمتعة أيضا فيها رجوع، لكن ما يحتمل السياق اللغوي. ها خلاص. فإذا لما كانت ذيك في التبليغ يقول قال من كفر فلا يحزنك كفره فينبئهم بما عملوا، وهكذا. صحيح. إذا أصلا السياق ليس في هذا الشيء، طلب إبراهيم من ربه أن يمتع أهل هذا التمتيع، قال فأمتعه قليلا. صح. يعني الشيء بشيء أذكر في لقمان، قال فلا يحزنك كفره طبعا، ولم يقلها في البقرة أيضا. طيب فلا يحزنك كفره، هؤلاء الذين قال فيهم موجودين ولا غير موجودين؟ الكفار هؤلاء موجودون. طيب هؤلاء لم يخلقوا بعد، هذا باعتبار ما سيكون يعني، مو هكذا؟ نعم. اجعل هذا بلدا آمنا، يقول فلا يحزنك كفره. لا. كيف يكون؟ لا، هو أين هم حتى يحزنوا أو لا يحزنوا؟ ما غير مخلوقين أصلا، كيف يقول فلا يحزنك كفره؟ صح، مو موجودين. صحيح صحيح. يأتون بعد بقرون، الله أعلم، غير يعني كذا. كيف فلا يحزنك كفرك؟ هذا معاصر لهم، بده يبلغهم. إذن يعني أي القرآن الكريم كلام وصف حالة محددة بكلمات معينة طبعا، لا زيادة هناك أبدا ولا نقصان. طب يا طالما يعني عقدنا هذه المقارنة، في لقمان قال ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، في البقرة قال ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، هنالك خلاف بين الآيتين الكريمتين. ولو أسألك أي الأشد، أن أضطر أقول إلى عذاب غليظ أو إلى عذاب النار وبئس المصير؟ عذاب غليظ. زين، ومن يقول عذاب غليظ بالنار؟ تقول أنا أعذبه، سأعذبه عذابا غليظا، هل معنى أنك ستحرقه؟ لا، لم تصرح أنها. صحيح. بالنار. صحيح. سأعذبك عذابا غليظا، هل معنى أنك لا. ستحرقه؟ لا، عذاب النار فيها حرق. أي الأشد؟ لم يذكر نار هناك. صحيح، ما ذكر نار هنا، ذكر نار. صح. وبئس المصير، بهذا أشد. هذا أشد. نعم، مو هكذا؟ صحيح، ذكر النار ووصفه بأنه بئس المصير، لكن لم يذكر. صحيح. يعني الآن لو نقول للواحد سأحرقك بالنار، أشد، مو هكذا؟ سأعذبك عذاب غليظ، ليس بالضرورة قتل، تضربه وتعذب. عصا غليظ بعصا غليظ راح يصير عذاب. عذاب غليظ راح يصير عذاب غليظ. نعم صحيح. فإذا لماذا قال؟ معناها يعني في لقمان بيتحدث عن الذين كفروا. طيب وأيضا قال ومن كفر فأمت قال ومن كفر صحيح. أيضا نفس الشيء لكن لماذا؟ طيب هو الذي قال عذاب النار في أي أهل مكة مو؟ صحيح مع سيدنا إبراهيم. نعم في أهل مكة. هو سيدنا إبراهيم تكلم باعتبار ما سيكون يعني ما حدث هذا الكلام. هذا بلدا آمن. نعم يطلب البلد والمتعة الأكل والمقصود به والرزق مكة. نعم وطهر بيته الطائفين هو جيد. طيب السيئة في مكة أكثر بكثير تتضاعف من مكان غير من مكان آخر. صحيح. وكذلك الحسنة في مكة تتضاعف والسيئة في مكة تتضاعف. فمن أساء في مكة في بلد الله الحرام ليس كمن أساء في غيره. سلم يا رب. نفس السيئة إذا فعلها شخص في مكة ليست عقوبتها كمن أساء في خارج مكة. السيئة فيه تتضاعف والحسنة فيه تتضاعف. فإذا عندما تكون السيئة تتضاعف العذاب يتضاعف ويشتد. صح. فإذا ألقى عذاب النار وبئس المصير لأن ذكر السيئة الكفر في مكة ليس كالكفر في غير مكة والمعصية في مكة ليست كالمعصية في غير مكة. الحسنة أكثر والسيئة أكثر فلذلك شدد العذاب قال إلى عذاب النار وبئس المصير. فرق التفريق بين المكانين بين الإساءتين في كل مكان. ما الحديث اللي يهم بحسنة ويعمل له 10 أمثال واللي يهم بسيئة وما يعملهاش؟ لم يفعل عموما لكن إذا فعل تمك عليه وزر. سبحان الله. سلم يا رب. فاصل قصير ونواصل الاستماع لفضلاتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. فاصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ولمسات بيانية ومع نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. في هذه الآية حضرتك نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يقل خلقهن الله. هم قال لا يقولون الله وليس لا يقولون خلقهن الله. مع أنه في الزخرف قال ربنا تبارك وتعالى لا يقولون خلقهن العزيز الحكيم. فلما هذا الفرق؟ العليم. العليم نعم. نعم. فلما هذا الفرق؟ هي كل الآيات التي سألهم فيها نحو هذا السؤال يعني من خلق السماوات والأرض أو من خلقهم يقول لا يقولون الله يعني من دون ذكر خلقهن الله أو خلقنا الله أو ما إلى ذلك إلا نعم. آية الزخرف هذه سبحان الله. نعم فقط. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. طبعا هو المعنى معلوم سواء ذكر الفعل خلق أو لم يذكر. صحيح. يعني لو لم يذكر خلق أو ذكر خلق هو المعنى واضح. لا يقولون الله وصل المعنى صحيح. خلاص. هو لا شك أنه ليقولون الله أوجز من حيث الإيجاز. الكلام أوجز فيه إيجاز ذاك فيه توسع. لا يقولون خلقهن العزيز العليم هم فيه توسع. صحيح. فيه إيجاز. صحيح. إذن هو المقام غير مهم. البلاغة إيش مطابقة الكلام لمقتضى الحال في مقام الإيجاز يوجز في مقام التوسع يتوسع. هو في الزخرف أراد أن يتوسع في الكلام على الخلق. لاحظ ماذا قالوا وكيف قال في آية الزخرف التي ذكر فيها وفي بقية الآيات التي لم يذكر خلقه أو خلقه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون إلى آخره. فذكر يعني ما يتعلق بالخلق، مو فقط خلق السماوات والأرض وخلق وجعل لكم الأرض مهدا، جعل لكم سوى خلق الأزواج كلها. في الآيات الأخرى أصلا لم يذكر، يعني الآيات الأخرى التي لم يذكر خلقه لم يذكر شيئا في الخلق ولم يتسع، قد تكون آية وحيدة ليس بعدها شيء ما يدل على الخلق، قد يكتفي بالحمد لله. يعني مثلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فإنا يفكون، بعد الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بعدها مباشرة ليس فيها خلق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، انتقل، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله ما فيها. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فإنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هي الآية الوحيدة التي توسع فيها بالسياق ذكر الخلق، الآية الوحيدة من بين ما ورد، فناسب لهذا التوسع والتبسط والتفصيل أن يقول خلقهن العزيز العليم، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. صحيح، أحسنت. في هذه الآية قال ربنا تبارك وتعالى قل الحمد لله، يعني صح الحمد لله، لكن على ماذا، ما دلالة الحمد لله في هذا الآية الكريمة؟ لأكثر من سبب. أولا الحجة قامت عليهم ودا يدعوهم يبلغهم، الحجة قامت عليهم ولزمتهم وأبرأ تلفهم بأن الله خلق السماوات والأرض، هم هو يعلمون، لكن لما قالوا لا يقولون الله إقرار، إذن صار إقرار الآن، معنى هم الحجة لزمتهم، المفروض أنهم يعبدون ربهم الذي خلقهم صح. لا يشركون به شيئا، نعم. إذن هو الحجة لزمتهم وأبرأ نفسه، هذا واحد، وأقام الحجة عليهم. جيد. ثم الحمد لله الذي هدانا للحق، لم نكن مثلهم إحنا، يعني ممن يدعوهم الشيطان إلى عذاب السعير. الحمد لله، إذن لأن الحجة قامت عليهم وألزمتهم الحجة وأبرأ نفسه، والحمد لله الذي هدانا إلى الحق ولم يجعلنا مثلهم فنكون من أصحاب السعير، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض أليس ألا يستحق الحمد؟ بلى يستحق. خلص يستحق. هو قال من خلق السماوات والأرض ليقول الحمد لله، هذا الذي خلقه يستحق الحمد أو لا يستحقه؟ يستحق الحمد. إذن قل الحمد لله مناسبة من عدة جهات. نعم صحيح. طب هو قال ربنا تبارك وتعالى بل أكثرهم لا يعلمون، في العنكبوت مثلا قال ربنا تبارك وتعالى قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، ما الفرق يعني أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعقلون؟ مسألة وصف معين للأكثرية هنا وهنا. بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده المستحق للعبادة، هكذا يبدو، يعني مع علم مع أنهم يعرفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لكن لا يعلمون أن ماذا ينبغي على هذا العلم، يعني ماذا ينبني عليه. هذا معنى بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون، يعني هو كمن يعلم البديل. يعلمون لا يعلمون أن الله هو الذي. لا هم ولا أكثرهم، هو أكثرهم فقط. أكثرهم لا يعلمون، لا يعني من آمن بالله ووحده، هذا علم أن الذي خلق السماوات والأرض هو مستحق لأن يفرد ويوحد ولا يشرك به. طيب، وهنالك آخر شخص، يعني ناس آخرون يعلمون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لكن لا يعلمون ماذا ينبني على هذا العلم، ومثل ما يعلم البديهيات لكن لا يعلم ما ينبني عليها. لا يعلمون أن الله هو المستحق، يعلمون الأساس لكن لا يعلمون ماذا ينبني على هذا العلم. المطلوب منهم مثلا نعم، من مطلوب منهم يعني لا نفهم أن لا يقولون الله هذه قلة، لكن لا أكثر الناس لا يعلمون أن الله هو الذي خلق السماء. لا لا لا لا لا، الكل يعلم، هم يعلمون أن الله خلقهم، لكن ماذا ينبني على هذا العلم؟ هل ينبني عليه التوحيد؟ أيوة، هذا أكثرهم لا يعلمون هذا. لا يعني، طب وفي العنكبوت يعني هو مثل إيش؟ مثل واحد يعرف أباه ويعلم أنه هو الذي رباه وأنفق عليه وأغدق عليه النعم ولا يزال يتعهده، لكن لا يعلم أن عليه أن يطيعه ولا يعصيه، فيطيع ويشكر من هو آخر من لا فضل عليه. نعم، قد يكون من يعصي من هو عدو والده. إذن هذا الأول. نأتي السؤال اللي تفضلت فيه، العنكبوت قال بل أكثرهم لا يعقلون. صحيح، يعني نفى عنهم العقل، مع أنه السياق واحد سيدي. يعني نشوف السياق واحد، وين سنرى سياق واحد ولا لا. طيب، هو طبعا الذم بعدم العقل أشد ولا بعدم العلم؟ بعدم العقل تمام أشد طبعا. طبعا، لأن معنى نفي العقل معناه يستلزم المساواة بالبهائم. صحيح، ذا العقل يتعلم. صحيح صحيح. الآن ننظر في السياق اللي يعني. تفضل حضرتك. وماذا قال في لقمان؟ قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ماذا قال في العنكبوت؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون، الله يصدر الرزق لمن يشاء. ولئن سألتهم نفسه من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وفي لقمان سألهم سؤال واحد، من خلق السماوات والأرض؟ في العنكبوت من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ومن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، عن كلها قالوا الله. يعني معرفتهم بكل هذه المسلمات وبعدين ما يوحدوا، هذا عدم عقل. أربعة أشياء يعني أشياء كثير. هذا يعني معناه ليس عندهم من العقل ما يترقون به منها المسلمات إلى التوحيد. ولقمان سؤال واحد، كان أحد لقمان هو أحد السؤالات اللي سألها. صحيح، هنالك في العنكبوت سؤلي أربعة أسئلة، هذا واحد مال لقمان، واحد منها صحيح. تمام، إذن كان الأمر في لقمان أيسر، فرماهم بما هو أيسر، يعلمون لا يعلمون، ذاك أشد لا يعقلون، رماهم بما هو أشد. الله، أحسنت وأحسن الله إليك، بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخونا محمود، مساء الخير. بارك الله فيك سيدي، الله يبارك فيك. فقط أردت أن أشكركم على هذا البرنامج الجميل. الله يبارك فيك. وأسلم على الأستاذ الدكتور البحر العلامة دكتور الفهام الأستاذ فاضل السامرائي، أنا أستفيد منه، يعني أستطيع أن أقول أني من طلابه ولم ألتقي به. عندي سؤالين، السؤال الأول في سورة البقرة آية 177 قال قرأ عاصم ليس البر، في نفس الآية قرأ نافع ليس البر، واضح السؤال؟ تمام، ليس البر وليس البر، يعني آيتين مختلفتين. قراءة عاصم ليس البر، نفس الآية قرأ نافع ليس البر بالرفع. أنت تريد الفرق بين القراءتين؟ نعم، هي قراءة أو التوجيه الإعرابي. يقول هنا هي بول قرأ عاصم ليس البر، نعم، وقرأ نافع ليس البر. أريد إعراب ليس البر. نعم، حاضر. وردت في قراءة بالرفع وفي قراءة بالنصب. حاضر حاضر. لأنه ليس من أخواتك أنا ترفع. نعم. والسؤال الثاني فقط أردت أن أحصل على بعض مؤلفات الدكتور لكي نستفيد منها أو نتواصل معه إذا في إمكاني. حاضر بإذن الله تعالى. مؤلفات الدكتور موجودة في المكتبات، فهي لمسات بيانية والتعبير القرآني وبلاغة الكلمة في القرآن الكريم وعلى طريق التفسير البياني، وحديثا إن شاء الله سيصدر أسئلة بيانية دكتور فاضل، موجود بالمكتبات إن شاء الله، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب موجود فيه بإذن الله تعالى في الشهر القادم. فقط نجاوب عن السؤال. ليس البر وليس البر. تفضل. وطبعا هو يجوز فيها الوجهان من حيث النحو قطعا. ليس البر نفهمها، وليس البر خبر مقدم. اسمها أن المصدر المؤول من أن والفعل أن تولوا كذا. طبعا. فهو قطعا يعني جائز، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمن حيث ليس فيها إشكال، ليس البر خبرها مقدم. وأن تولوا وجوهكم اسمها المصدر المؤول. المصدر المؤول من أن والفعل اسمه. وليس البر البر اسمها، والمصدر المؤول خبر سليم. فإذا يعني إما أن إخبار عن البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم، وإما الإخبار عن أن تولوا وجوهكم والبر خبرها. وإذا إذا تحتاج التفصيل ممكن نفصله في وقت آخر. لا بأس على والله السريع. جيد. نعم. على السريع هذا لا نفصل والله. وبعدين أنا يعني أنا أضيف سؤال إلى هذا. نعم. لما الاختلاف الإعراب في بعض كلمات القرآن القرآن الكريم؟ ألم يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا ليس البر، أم قال مرة ليس البر وليس البر؟ لا قراءتان نزل يعني ثبت عن الرسول. نعم. قال هذا من القراءات المتواترة نزل بها جبريل مرتين بهذه وبتلك. نعم نعم, نعم. نعم. يعني لا نشكك في هذا مطلقا. لا لا لا القراءات متواترة. متواترة. نعم نعم. نعم. يعني مو فقط أمر نحوي. فهذا القصة تواتر هي أمر شرعي. نعم. واجب التصنيق به. أما من حيث الدلالة هذا من حيث الإعراب، أما من حيث الدلالة ممكن تفصيل فيها يعني فيما هو أكثر من ذلك. طيب لا بأس. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم. أخونا محمد من أمريكا. السلام عليكم أخي محمد خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أنا بس بتصل حتى أقول جزاكم الله تعالى ألف خير على هذا البرنامج الرائع. يا الله بارك. لمعالي الدكتور فاضل السلام الرأي ما شاء الله، يعني أرجو أنكم تدركوا مدى النفع العظيم الجزيل اللي إحنا نتلقاه من خلال هذه البرامج ومن خلال شاشة الشارقة الفضائية. فجزاكم الله تعالى والقائمين على هذا البرنامج خير الجزاء. والسؤال البسيط اللي بحب اني اساله هو كيفية الحصول على يعني الحلقات، لانه احيانا احنا فترة بث الحلقات بتكون فترة دوام وعمل بالنسبة لنا. احنا الان عندنا الساعة 12:30 بعد الظهر، فبتفوتنا بعض الحلقات او كثير منها يعني، فكيف ممكن نحصل على هذه الحلقات؟ لانه هذه الحلقات يجب ان تكون مخزون نحاول نعلمها لأبنائنا وتكون موجودة يعني بعد عمر طويل. كلياتنا احنا ممكن الإنسان يذهب لمقابلة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الحلقات الرائعة لمعالي الدكتور هي حقيقة شيء يجب أن يسجل ومخزون وأرث إن شاء الله للأجيال القادمة. بارك الله ما فيك. بعرف إذا كان ممكن نحصل على هذه الحلقات يعني. ايه طبعا بإذن الله. يعني اترك رقم هاتفك عند أخونا خضر ان شاء الله، او خذ منه رقم هاتفي وتواصل معي بعد البرنامج باذن الله تعالى. اخ محمد والشيء الاخر اخ محمد هو. نعم. انه ارجو انك تشك الايميل تبعك، تعمل بس تقبل تطلع الايميل. انا بعثت لك ايميل بس يبدو انك ما والله حاسه. حاضر حاضر. احسنت احسنت. حاضر حاضر. انا اترك رقم تليفونك وانا اتواصل معك سيدي باذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. شكرا لك وجزيت كل الخير والبركه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا محمد من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله وبياك. حياتي لفضيلة الدكتور فاضل. معكم. مرحبا. جزاك الله خير. السلام عليكم. سؤال يا شيخ، في آية بسورة بسورة المائدة أظن الآية رقم 116 تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. السؤال شيخ، هل هذا السؤال يعتبر أشد الأسئلة إحراجا على الإطلاق، أو في مثلا يعني أحد الأنبياء سؤال ممكن يكون أكثر حرجا منه، وهل يعني هي أصلا يعني الجريمة الأولى اللي هي أنه اتخذوه إلها من دون الله، لكن بني إسرائيل هم مسؤولين عن هذا السؤال الذي سئل هو عيسى عليه السلام، يعني أو كان يعني كانوا سبب بإحراج عيسى عليه السلام يوم القيامة؟ أما في يعني السؤال إحراج لسيدنا عيسى مثلا، هذا ما تقصده؟ يعني أن هم اتخاذهم لسيدنا عيسى عليه السلام إلها من دون الله كان السبب أنه يوم القيامة سؤال سيدنا عيسى عليه السلام أنه أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يعني وهل هذا يعتبر حجة على بني إسرائيل؟ حاضر. أم هو يعني أظن لا أدري وصل القصد أم لا يعني. والله وصل لا بأس، ما قلته كتبناه ونعرضه على أستاذنا الدكتور فاضل. حاضر سيدي، جزاكم الله خيرا، الله يرضى عليك، بارك الله فيك، سلمت. اتصل آخر. السلام عليكم. أم أحمد من بريطانيا، السلام عليكم. أخت أم أحمد من بريطانيا، أخت أم أحمد، ألو، أخت أم أحمد من بريطانيا، هل اتصل بنا مرة ثانية؟ ناخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. اتصل آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، من معنا؟ السلام عليكم. ألو، طب نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. ألو، كيف الحال؟ حياكم الله على هذا البرنامج الجميل، وإن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وإياك إن شاء الله، حياك الله وبياك، جزاك الله خيرا. والله عندي سؤال دكتور، استمر رأي بعدك. تفضل. في سورة هود والله الآية اللي بتقول فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين استعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ففي تفسير بس الآية اللي تقول ما دامت السماوات والأرض كررها في الآيتين، ومعلوم أن يوم القيامة تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وفي آية أخرى والسماوات مطويات بيمينه، ففي معنى فما معنى هذا؟ هل هذا دلالة على أن السماوات والأرض سوف تستمر إلى ما بعد يوم القيامة، وهل توجد حياة أخرى بعد حياتنا هذه الدنيا؟ وجزاكم الله خيرا. الإجابة بيسر، ربنا سبحانه وتعالى قال هذه السماء ستزول وهذه الأرض ستزول، قال تعالى ثم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. في الآخرة يكون سماء أخرى وأرض أخرى غير هذه سوف تبدل، فذيك الدوام بالنسبة لها خلاص دائم، لأن سماء أخرى وأرض أخرى غير هذه تبدل والسماوات، يعني يكون هناك سماوات أخرى وأرض أخرى. نعم في الآخرة. وأذكر على ما أعتقد أن ابن عباس عليه رضوان الله قال هذا يطابق قول الأشاعر وما الأهل بالأهل الذين عرفتهم وما الدار بالدار التي كنت أعلم، يعني سوف يبدل هذا بأشياء أخرى. بارك الله فيك سيد الدكتور فاضل على هذا اللقاء، وانتهى وقت الحلقة، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.